الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائما وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. لا زال أخوة الكرام في سورة الرعد، وصلنا عند قول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، ومثل الجنة يعني صفة الجنة التي وعد المتقون، التي وعد الله تعالى بها أهل الإيمان والتقوى، تجري من تحتها الأنهار، تجري تحت قصورها وأشجارها الأنهار، أكلها دائم يعني ثمارها دائمة، وكذلك ظلها. ومعنى أكلها دائم يعني لا ينقطع في موسم من المواسم ولا في فترة من فترات ولا في مكان من الأماكن. تعرفون هناك أطعمة صيفية وأطعمة شتوية وأطعمة خريفية، فالجنة ليس فيها هذا، يعني طعامها دائم وفواكهها دائمة وثمارها دائمة، أكلها دائم وظلها يعني كذلك ظلها دائم، ما في وقت يأتي فيه الشمس ويذهب الظل ومكان وقت حار، لا أيضا ظلها دائم. تلك يعني هذه الجنة، تلك الجنة عقبى الذين اتقوا، يعني هي عاقبة المتقين، هذه الجنة هي عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فعاقبة المتقين الجنة وعاقبة الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يعني الذين أعطوا الكتاب اللي هم أهل التوراة والإنجيل وآمنوا به حقا يفرحون بما أنزل إليك أيها الرسول لموافقته لما أنزل عندهم. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني من قيل من طوائفهم هم من ينكر بعض القرآن، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، أنا مأمور بعبادة الله جل في علاه وأن لا أشرك به، وهذه هي دعوة الأنبياء جميعا كما لا يخفاكم، إليه أدعو وإليه مآب، يعني أنا مخلص في دعوتي كما أني لن أعود إلا إليه. يقول العلماء تقديم الجار والمجرور يدل على التخصيص، يعني ما قال أدعو إليه، قال إليه أدعو، للدلالة على التخصيص والحصر، وأنه لا يدعو لغيره، وأن قصده هو الله وحده سبحانه وتعالى، إليه أدعو. إليك وإلا لا تشد الركائب، وفيك وإلا والمؤمل خائب، وعنك وإلا وفيك وإلا والمؤمل خائب، وعنك وإلا فالحديث كاذب. إليك الأحد تقديم الحرف والجر والمجرور، مثل قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك. إليه أدعو وإليه مآب، يعني مآبي ومرجعي. وكذلك أنزلناه القرآن حكما عربيا، إذا القرآن يا إخواني ليس فقط للتعبد ولا القراءة فقط، بل لأن يكون حكما ومرجعا للناس وللأمة. وكذلك أنزلناه القرآن حكما، يعني حكما عربيا، يعني بلسان عربي فصيح. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي ولا واق. لاحظوا أن الله تعالى يجعل الخيار بين أمرين، إما حكم القرآن أو اتباع الأهواء، ما في شيء وسط ولا خيار ثالث. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. واق يعني واق يقيك، يعني يمنعك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، إذن جميع الرسل لهم أزواج ولهم ذريات، وفي هذا رد على من تزهد، يعني بعض الناس يقول العبادة والزهد، تعرفون مثلا اليهود والنصارى إذا تنسك رجل فيهم وتعبد فإنه لا يتزوج. فالله تعالى قال ما أرسلناه رسول إلا وله أزواج وله ذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ما كان لرسول أن يأتي بآية هي يعني معجزة إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يعني لكل أمر قضاه الله تعالى موعد محدد مذكور في الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني الله سبحانه وتعالى يزيل ما يشاء إزالته من قدر أو خير أو شر أو سعادة أو شقاء، ويثبت سوى ذلك. وعنده اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب الذي لا يتغير فيه ولا يتبدل. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يا محمد، إما نرينك يعني بعض ما وعدهم الله تعالى من العذاب أو الكفار حتى يعني تطيب نفسك، وإما أن تتوفى أنت ثم الله تعالى يكمل بعد ذلك المحافظة على دينه ودعوته. وإما نرينك بعض الذي نعده أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. اختلف العلماء إيش معنى ننقصها من أطرافها، كيف يعني الأرض تنقص من أطرافها. قال بعضهم تنقص من أطرافها يعني تزول من يد الكفار وتدخل في دائرة المسلمين، يعني الأرض كانت غلبها بلاد كافرة، ثم بدأت هذه البلاد الكافرة تدخل الإسلام، فهي تنقص من حساب الكفار وتزداد في حساب المسلمين، فهي تنقص بنشر الإسلام. وقيل العكس، تنقص من أطرافها أنها كانت مسلمة ثم يأخذها الكفار، مثل ما حصل في الأندلس مثلاً اللي إسبانيا الآن، كانت 900 سنة تقريباً 900 قرون في يد الإسلام ثم ذهبت. وابن عباس رضي الله عنه يقول إن نقصان الأرض من أطرافها موت العلماء، موت العلماء، وذلك أن العالم يعني موته يعني فقد لعلمه الذي كان ينشر به الدين ويعلم به الناس. وعلى كل حال المعاني كلها متقاربة وليس فيها يعني مناقضة كبيرة، وهي كلها آيات. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يعني إذا حكم الله سبحانه وتعالى بشيء فلا يعقب أحد. يعني يا أخوان طبيعة الناس بينهم يعني هذا ينتقد هذا وهذا يعقب على كلام هذا، أما إذا جاء كلام الله فلا معقب خالص. الله قال كذا، إذا المطلوب هو التسليم التام والانقياد الكامل. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم الكامل لأمر الله، وهذا هو معنى الإسلام أصلا. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، وقد مكر الذين من قبلهم يعني من الكفار فلله المكر جميعا، يعني الله تعالى محيط بهذا المكر ولا يخفى عليه شيء، فهو المدبر للكون، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، سيعلم الكفار يعني لمن عاقبة الدار الأخيرة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذا يسميه العلماء يعني دلالة الشهادة الإقرار من الله تعالى لنبيه، وأيضا من عنده علم الكتاب يعني من أهل الكتاب والكتب السماوية السابقة يعرفون من هو الرسول، مثل عبد الله بن سلام الذي أسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الذي موجود عندنا في التوراة، وغيره من أهل الكتاب. وبهذا يكون انتهينا من هذه السورة العظيمة، سورة الرعد. إن شاء الله غدا نبدأ بسورة إبراهيم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفهمنا وإياكم كتابه، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا.